السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. في ابتدأنا في صفة الصلاة والتي هي المقصود من هذه المقدمات، وذلك لأنها هي العبادة التي إذا أديت على هذه الصفة كانت عبادة مقبولة تبرأ بها الذمة ويحصل عليها الأجر والثواب الكبير. فإذا اختل صفة أو فعل نقص الأجر أو ردت ولم تقبل. فلذلك من المهم أن يعرف المسلم الصفة الكاملة التي تقبل بها العبادة ويجزل الله تعالى له الثواب عليها. نحن الآن في صفة الصلاة. أولا، بعد قراءة الفاتحة يقرأ غيرها، والمنقول بكثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة كاملة أو سورتين، وقراءته بعض سورة قليل، فيذكرون أنه قرأ سورة كذا، صلى بسورة كذا وكذا. وأحيانا يذكرون مقدار القراءة كقولهم في صلاة الصبح وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة، ولم يذكروا أنه يقرأ سورة كذا. نقل أنه صلى الله عليه وسلم قرأ مرة في الفجر بسورة المؤمنون وقسمها في ركعتين، ونقل أنه قرأ في المغرب بسورة الأعراف قسمها في ركعتين، يعني لم يقتصر على جزء منها. وكذلك كان الصحابة، فكان عمر يقرأ في الفجر سورة كاملة، أحيانا يقرأ سورة النحل كاملة، وأحيانا يقرأ سورة يوسف كاملة. ونقل أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر من طوال المفصل، والمفصل ذكروا أنه يبدأ من سورة قاف، وطوال المفصل من سورة قاف إلى سورة المرسلات، هذا طوال المفصل، ومن سورة عمة إلى سورة الضحى هذا أوساط المفصل، ومن سورة الضحى إلى آخره هذا قصار المفصل. إذا تتبعنا الأدلة وجدنا أن الأغلب أنه كان يقرأ سورة كاملة أو سورتين. في الصحيح حديث أبي قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بالفاتحة من الظهر بالفاتحة وسورتين، وفي العصر بالفاتحة وسورتين. هذا مع أنها صلاة سرية، فيقول بسورتين، ما يدل على أنه كان المعتاد أنه يقرأ سورة كاملة حتى في الصلاة السرية. ومع ذلك يجوز أن يقتصر على بعض سورة أو جزء من سورة. واختيار العلماء أن كونه يقتصر على أول السورة أفضل من كونه يقتصر على آخر السورة، قالوا لأن هذا هو المنقول، أي نقل أنه صلى الله عليه وسلم اقتصر مرة على أول السورة، وما نقل أنه قرأ آخر سورة. ومع ذلك لا نقول يجوز، لا يجوز، بل يجوز أن تقرأ سورة في ركعتين، ويجوز أن تقتصر على آخر سورة تقسمه في ركعتين كما هو الواقع في عمل الناس، أو أول سورة تقسمه في ركعتين، أو وسط سورة تقسمه في ركعتين. الجميع لا بأس به، وما ذاك إلا أنه من القرآن، فيدخل في قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يحدد له سورة ولا بعض سورة، بل ما تيسر. فالحاصل أن نقول قراءة سورة كاملة أو سورتين أفضل من قراءة بعض سورة، سواء أول سورة أو آخر سورة أو وسط سورة. وإذا كان لا يقرأ سورة كاملة فقراءة أول السورة أفضل من قراءة وسطها فقط أو قراءة آخرها. وما ذاك إلا أن السورة موضوع مستقل له مبدأ ومنتهى، متعلق غالبا أول السورة بوسطها وبآخرها، مرتبط بعضها ببعض، فكونه يقرأها ويكملها أولى من كونه يقتصر على جزء منها. فالحاصل أن هذا هو الأفضل، قراءة سورة كاملة، ولكن لا مانع من قراءة بعض سورة. عندنا بعد هذا نبحث في مسألة رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع، مسألة خلافية فيها خلاف مع الأحناف، وفيها خلاف أيضا مع المبتدعة كالخوارج والرافضة. فالخوارج لا يرفعون أيديهم لا في التحريمة ولا في الركوع ولا في السجود، وكذلك الرافضة. نشاهد بعض الطلاب في جامعة الملك سعود من الرافضة إذا أتوا يصلون بعد الجماعة، إذا جاء أحدهم يصلي سدل يديه، دلاهما إلى جنبه، وعندما يركع أو يرفع لا يحركهما، ولا يحركهما أيضا عند التحريمة، لا يشير إليهما بيديه. وينكرون على من حركهما. ورأيت رسالة قدمها لبعض الإخوان، كتبها عالم من علماء الإباضية في عمان، ينكر أحاديث رفع اليدين في الركوع والسجود في الركوع والرفع منه، مع أنها قريبة من التواتر. الأحاديث فيها يمكن أنها تبلغ أكثر من 20 حديثا، ومع ذلك تكلم منها على 3 أحاديث وأعرض عن البقية، حتى أن حديثا واحدا لم يجد من يطعن فيه إلا الزهري، وجه طعنه على الزهري العالم الكبير الجليل الحافظ في عهد التابعين، وقال إنه كان يجالس الملوك، وإنه كان يجالس بني أمية ملوك بني أمية، وأنه على هذا لا يؤخذ منه. سبحان الله، يعني يمكن أن ثلث الأحاديث أو ربعها مروي عن طريق الزهري، فيريد أن يطعن فيه حتى يتخلص من هذه السنة. هذه السنة مشهورة الأدلة فيها رفع اليدين. أما الحنفية فاستدلوا بحديث قد لا يكون أيضا صحيحا، عن ابن مسعود أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود، هكذا قالوا، ما وجدوا إلا هذه الرواية، ولا يدرى معنى ما معنى ثم لا يعود. ثم لا يعود إلى أي شيء؟ لم يذكر ثم لا يعود، ولكن قالوا معناه ثم لا يعود إلى رفع الأيدي. قد يقال ثم لا يعود يرفعها وهو واقف، يعني أنه بعدما يرفعها يضعها على صدره أو على بطنه ثم لا يعود في تحريكها، ولكن هل قال ثم لا يرفعها بعد الركوع عند الركوع أو عند الرفع من الركوع أو عند القيام من الركعتين؟ ما ذكر شيئا من ذلك. لا شك أن هذا دليل على أنه لم ينفي أنه يرفعها. والظن بابن مسعود وبتلامذة ابن مسعود أنهم لا يتركون سنة مشهورة منقول العمل بها عن جمع من الصحابة تلقوه عن نبيهم عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن الأحناف يرفعون أيديهم عند التحريمة ولا يرفعونها عند الركوع ولا عند السجود، حتى أن ذكر شارح الترمذي أن واحدا منهم رأى رجلا يرفع يديه عند الركوع فقال: كأنك تريد أن تطير. فقال: كما أنك تطير في الأولى أنا سأطير في الثانية، أنت تقر على أنك ترفع يديك عند الركوع عند التحريمة، فإذا أنت تريد أن تطير. كأنه جعل رفع اليدين إشارة إلى أنه يحركها للطيران. فأخذوا هذا يعني أمرا مستقرا عندهم، أنهم ينكرون إنكارا شديدا على من يرفع يديه، ولا تترك السنة لإنكار من أنكرها. ولو قالوا إن رفع اليدين حركة والسنة مأمور الصلاة مأمور فيها بترك الحركة وبترك الاضطراب وبترك العبث، وإنما ترفع قبل التحريمة فذلك الرفع خارج الصلاة، وأما بعد التحريمة فهو داخل في الصلاة فلا يجوز أن يحرك يديه، فالحركات قد تشغل المصلي ونحو ذلك. تكلموا بهذا كثير في كتب الحنفية في تقرير عدم رفع اليدين عند التحريم عند الركوع والرفع منه وما أشبه ذلك. ولكن نقول نحن نعمل بالسنة ما دام أن السنة ثابتة وأنه عليه الصلاة والسلام فعلها، وكذلك صحابته الذين نقلوا صفة الصلاة عنه، فكيف لا نفعلها؟ ثم هي أيضا علامة حركة على الانتقال، إذا أراد أن ينتقل من ركن من هذا الركن من القيام إلى الركوع جعلها علامة، ويتبعه في هذه العلامة المأمومون فيجعلونها علامة على الانتقال. وتفعل يفعل هذا الرفع في التكبيرات التي ليس فيها انتقال من القيام إلى السجود أو من القعود إلى السجود، هذا هو الأصل. ففي حديث ابن عمر الذي في الصحيحين عن الزهري عن سالم عن أبيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يفعل ذلك في السجود. هكذا قال: لا يفعل ذلك في السجود، جعل الرفع خاصا بثلاثة: بالتحريمة وبالركوع وبالرفع من الركوع. وأما الانحطاط للسجود أو الرفع من السجود أو الانحطاط للسجدة الثانية أو الرفع من السجدة الثانية فذكر أنه لا يفعله. لكن ورد أيضا حديث عن بعض الصحابة أنه حفظ أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند السجود، وهذا الحديث أو هذه الرواية كأنها لا بأس بها في كونها مقبولة وإسنادها ثابت، ولأجل ذلك صححها الألباني واعتمدها. الألباني يذهب إلى أنه يرفع يديه في كل حركة للسجود والرفع من السجود وما أشبه ذلك، ونحن نقول إن الأصل في الرفع في ثلاثة المواضع، والموضع الرابع عند القيام من الركعتين عند القيام من التشهد الأول، هذه هي المواضع التي هبتت الأدلة فيها. وأما السجود فوردت فيه هذه الرواية وهي رواية شاذة، ولكن لا ينكر على من عمل بها وعلى تقدير صحتها يتحمل على أنه فعلها مرة لبيان الجواز، وأنه لم يكن يداوم عليها. ولو كان يداوم على الرفع ما خفي على ابن عمر قولا وفعلا. وعلى هذا يكون في المسألة ثلاثة أقوال: قول الجمهور أنه يرفع عند التحريمة وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الركعتين في قول أكثرهم. وقول الألباني ومن تبعه أنه يرفع يديه في كل انتقال. وقول الحنفية أنه لا يرفع يديه إلا في التحريمة. وأما قول الرافضة والإباضية أنه لا يرفع يديه أصلا فهو قول مهجور ولا يلتفت إليه. وكذلك أيضا رفع اليدين في تكبيرات الزوائد. ففي تكبيرات الجنازة ثابت أيضا رفع عن ابن عمر، وابن عمر كان يتقيد بالسنة، ثبت أنه كان يرفع يديه عند كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز. وكذلك في تكبيرات العيد الزوائد يفتتح الصلاة بسبع تكبيرات أو بخمس تكبيرات في الأولى والثانية، يرفع يديه في كل تكبيرة. وبالتأمل نجد أن هذا الرفع كأنه يختص بالحالة التي ليس فيها انتقال ولا حركة من حال إلى حال، بل إما في حالة القيام كتكبيرات الجنازة، وإما من القيام إلى الركوع أو من الركوع إلى القيام أو من الجلوس إلى القيام كالقيام من الركعتين يعني بعد التشهد الأول. هذه هي الحالات التي ترفع فيها الأيدي. لا حاجة من أن نتكلم على الأذكار، فهي مشهورة، يعني ذكر الركوع وذكر السجود وذكر الثناء على الله بعد الركوع بقول ربنا ولك الحمد، والأذكار التي بين السجدتين، كلها معروفة مشهورة والخلاف فيها قليل. فيه خلاف أيضا مع الحنفية في مسألة الطمأنينة. جمهور العلماء على أن الطمأنينة ركن في الصلاة، ومن أخل بها فإنه كلا شيء، كأنه لم يصل. ويستدلون بحديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة ثلاث مرات بقوله ارجع فصل فإنك لم تصل، ثم علمه. وكان في تعليمه قوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فكرر عليها الطمأنينة، فأخذوا من هذا الحديث أن الطمأنينة ركن، وأن من تركها فلا تصح صلاته لا فرضا ولا نفلا، مع أن النفل قد يتسامح فيه، ومع ذلك ما سامحه، لأن صلاته نفل كتحية مسجد. الحنفية يرون أنه لا يلزم، لا تلزم هذه الطمأنينة، بل تكفي الحركة. ولعلكم تشاهدون الباكستانيين أو الهنود أو الأتراك إذا صلى أحدهم منفردا أو صلى راتبة لا يطمئن، حينما يرفع رأسه من الركوع لا يستوي قائما حتى يخر، وحينما يرفع رأسه من السجدة الأولى لا يستوي جالسا حتى يخر. ولا شك أن هذا خلل في الصلاة، ولكن كأنهم يقولون هذا مذهب أبي حنيفة، وأبو حنيفة عالم جليل لم يرى أن الطمأنينة واجبة ولا أنها ركن، فنحن على مذهبه. فأولا نقول لهم: هل تحققتم أن أبا حنيفة يصلي كصلاتكم هذه؟ هذه الصلاة لا يقرها الشرع، بل ورد النهي في أحاديث صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن نقر كنقر الغراب. وفعلكم هذا شبيه بنقر الغراب، ما بينكم وبين ذلكم فرق، عندما يصل إلى الأرض يرفع عندما يصل إلى شيء ينحط، هذا هو النقر، نقرا كنقر الغراب. ورد النهي عن التشبه بالبهائم في 6 أشياء نظمها يمكن ابن حجر، وأوردها ابن الصنعاني في السبل في قوله: إذا نحن قمنا للصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير والتفات كثعلب، ونقر غراب في سجود الفريضة، وإقعاء كلب كبسط ذراعه، وأذناب خيل عند فعل التحية. فالشاهد منها النقر، نقر كنقر الغراب. ما دام أنه عليه الصلاة والسلام أبطل صلاة من لم يطمئن وأمره بأن يعيد، وأنه نهى عن نقر كنقر الغراب، فإن ذلك دليل على وجوب وفرضية الطمأنينة، ولأن الطمأنينة روح الصلاة، الذي يطمئن في صلاته ويثبت فيها وتثبت أعضاؤه يقبل على صلاته ويفهمها ويزداد منها وتنفعه. وأما الذي يضطرب فيها وينقرها ويسرع فيها فمثل هذا ما أتى بالصلاة المطلوبة التي لها روح ولها معنوية. فنحن كثيرا ما نرشد هؤلاء إخواننا الباكستانيين ونقول لهم اطمئنوا صلوا مع مثل صلاة أئمتكم التي الأئمة التي الذين تصلون معهم ترون أنهم يطمئنون ويثبتون ويركضون، ولكن كأنهم اتخذوها سجية وعادة. فلعل من كل من رأيت يخفف الصلاة بهذه الصفة فلعلك ترشده إلى أن هذا لا يرضاه أبو حنيفة ولو نقله من نقله عنه. ننتقل بعد ذلك إلى الانتقال من القيام إلى السجود. من القيام إلى السجود، هل يقدم ركبتيه أو يقدم يديه؟ نختار أنه يقدم ركبتيه، وذلك لأنها هي الجلسة المعتادة وجلسة النشاط وجلسة العادة. الإنسان إذا رأيته جالسا فلا يقدم يديه إلا إذا أراد الجلوس إلا لكبر كمرض أو كبير السن الذي لا تحمله أعصابه على أن يجلس الجلسة المعتادة، فتراه ينحني ثم يعتمد على يديه ثم يجلس بعد ذلك أو يسجد. فأما النشيط والقوي فإنك لا تراه ينحني، بل يجلس ويعتمد على أعصابه حتى يجلس. هذه هي الجلسة المعتادة. ورد في هذا عدة أحاديث، أشهرها حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصفها بصفة دقيقة، وفيه قال: وإذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. هذا الحديث في المسند وفي السنن الأربعة، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم، وذكر أنه على شرط البخاري ومسلم على شرط مسلم. هذا هو عمدة من يقدم اليدين الركبتين. وهذه المسألة ورد فيها هذا الحديث، ورد فيها حديث عن أبي هريرة سوف نأتي عليه إن شاء الله. في هذا الحديث في إسناده شريك بن عبد الله القاضي، ذكر الدارقطني قال إنه ليس بالقوي، ولكن وثقه الإمام أحمد وابن معين وابن المبارك وابن المديني، وذكروا أنه إنما يخطئ أحيانا، وهو في هذا الحديث قد جود الحديث وقد ضبطه وقد أتى به على صفة معروفة، فاحتمال الخطأ فيه قليل. هو محدث وعارف وعالم، ذكر أنه لما تولى القضاء صار يخطئ أحيانا ويحفظ عليه بعض الأخطاء، وتلك الأخطاء أخطاء في إما في السند وإما في بعض الكلمات، فإذا جاءت الرواية عنه رواية محفوظة ليس فيها شيء من الاختلاف عرفنا أنه قد ضبط هذا الحديث. فلأجل ذلك نقول إنه حديث صحيح ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا لا يقبل طعن من طعن في شريك، لأن الطعن فيه طعن فيه برد أحاديثه كلها مع أنه مروي عنه في الصحيحين، روى عنه البخاري وروى عنه مسلم، حتى أن البخاري ساق حديثا نحو صفحتين انفرد به شريك وهو حديث الإسراء، وإن كان قد لوحظ عليه بعض الكلمات فيه ولكن البخاري وثق به ورواه عنه كاملا، وأما مسلم فلم يسق الحديث، ولكن هذا دليل على أنه عندهم محل ثقة، وكل من روى عنه عن الصحيحين فإنه قد جاوز القنطرة. هذا من جهة. من جهة ثانية وجد للحديث متابعات، وجد لشريك من تابعه، فقد روى الحديث عبد الجبار ابن وائل عن أبيه كما في سنن أبي داود، وهذه متابعة قوية، وعبد الجبار ولد وائل فلا بد أنه يتثبت في الرواية عن أبيه. وإذا قالوا إنه صغير لم يدرك أباه إدراكا كاملا، فنقول قد يروي عنه ولو كان عمره 6 أو 7 سنين، وإذا لم يروي عنه رواية كاملة فلا بد أنه أخذه عن تلامذة أبيه وهو أعلم بحديث أبيه وهو محل ثقة أيضا، فتكون متابعته لشريك تدل على صحة رواية شريك ولا يطعن في ذلك. العادة أن الحديث إذا روي من طريقين فيهما ضعف، يعني هذه فيها ضعف وهذه فيها انقطاع، دل الحديث على أن له أصل، دلت المتابعة على أن له أصل، فيكون ذلك مقويا له. مع أن هذا الطريق أيضا قد رواه ابن ماجه لا البيهقي، رواه البيهقي عن عبد الجبار عن أمه عن أبيه وائل. ولو قالوا إن أمه مجهولة فنقول ما يروي وهو ثقة إلا عمن يثق به، ويمكن أنه رواه عن أمه وعن تلامذة أبيه، عن كثير من تلامذة أبيه، فتحقق وجزم بأن أباه حدث بهذا الحديث، فتعتبر هذه متابعة قوية للحديث فيثبت بذلك الحديث. ثالثا تابعه شقيق عن عاصم، ولكنه أرسل الحديث، لأن شريك رواه عن عاصم عن وائل، وأما شقيق فرواه عن عاصم وأسقط وائلا، فثبت بذلك أن عاصما حدث به، فتارة وصله وقال عن وائل، وتارة أرسله وجعله عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يذكر واسطة، بدون أن يذكر الصحابي، فتعتبر هذه أيضا متابعة، يعني تحققنا أن عاصما حدث به، رواه عن عاصم شريك ورواه عن عاصم شقيق، وكلاهما تقبل روايته ولو كان شريك فيه مقال، لكن تتأيد. والحديث إذا روي مسندا ثم روي مرسلا سيما والإسناد من طريقين تقوى به الحديث فأصبح موثوقا به وأصبح حديثا معمولا به. هذه طرق هذا الحديث الذي أكثر من الطعن فيه. ثم تأيد أيضا بعدة متابعات، فمنها حديث أنس رواه الحاكم وقال على شرطهما، ووافقه الذهبي وأقره ابن حزم، فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال انحط حتى سبقت ركبتاه يديه، متابعة قوية أو شاهد قوي عن أنس وهو أعلم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لطول ملازمته، فثبت بذلك أنه نقل أنه سبقت ركبتاه يديه، وليس في هذا الحديث مطعن، ولو كان لم يروه أهل الصحيحين وغيرهما ما دام أن الحاكم الذهبي وافقه ابن حزم أقره. كذلك أيضا مروي عن سعد بن أبي وقاص حديث في صفة الصلاة، قالوا فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. هذا الحديث أيضا مروي في صحيح ابن خزيمة بالركبتين قبل اليدين، فهو دليل على تقديم الركبتين من حيث الظاهر. كذلك أيضا حديث عن ابن عمر في سنن أبي داود قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة أو إذا نهض في الصلاة. معلوم أنه إذا قدم يديه قبل ركبتيه اعتمد عليهما، فيكون قد أوقع جزءا من صلاته معتمدا على يديه. والنهي على عموما نهى أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة سواء إذا نهض أو إذا انحط. كذلك فعل الصحابة مرويا عن عمر وابنه عبد الله وعبد الله بن مسعود ومجموعة من التابعين أنهم كانوا إذا سجدوا يقدمون الركبتين قبل اليدين، وهم أتبعوا وأشد اهتماما بصلاة نبيهم صلى الله عليه وسلم أن يفعلوها وأن يطبقوها. فهذه أدلة من يقدم الركبتين على اليدين. أما أدلة من يقدم اليدين فاستدلوا بحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث مروي في المسند وفي السنن الأربعة، وذكروا لم يصحح الإمام الترمذي ولا حسنه، بل رواه وسكت عنه، وذكر أنه تفرد به بعض الرواة. هذا الحديث بهذا اللفظ تفرد به عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب الذي يقال له النفس الزكية عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، مداره على الدراوردي عن محمد بن عبد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهو حديث قولي لفظي كلام تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم لم يروى إلا بهذا الإسناد، ما رواه بهذا اللفظ غير أبي هريرة، ولا رواه من تلامذة أبي هريرة غير الأعرج. قد ذكروا أن تلامذة أبي هريرة نحو 800 الذين رووا عنه، ما رواه عنه إلا الأعرج، ما رواه عن الأعرج إلا أبو الزناد مع كثرة تلامذة الأعرج، ما رواه عن أبي الزناد إلا محمد بن عبد الله مع كثرة تلامذة أبي الزناد، ما رواه عن محمد بن عبد الله على هذه الصفة إلا الدراوردي. لا شك أن هذه الغرابة تدل على أن في النفس منه شيء، هذا من حيث الغرابة. أما من حيث الطعن في الإسناد فلا شك أن الدراوردي من رجال مسلم قد روى عنه مسلم، وأما البخاري فما روى عنه إلا في موضعين متابعة، ومع ذلك قد ضعفه جماعة، فضعفه الإمام أحمد إذا تفرد، وكذلك ضعفه أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي المشهور، وكذلك ضعفه أبو حاتم والد عبد الرحمن بن أبي حاتم اسمه محمد بن إدريس وهو عالم من علماء الجرح والتعديل وقالوا لا يحتج به، وكذلك ضعفه النسائي وقال ليس بالقوي، وبالأخص إذا تفرد. وثقه ابن المديني وثقه ابن معين، فهناك من ضعفه وهناك من وثقه. عرفنا أن البخاري ما روى عنه إلا مقرونا وأن مسلما روى عنه، ولكن الغالب أن مسلما ينتقي من أحاديث الضعفاء ما توبع عليه أو ما له أصل، هكذا ذكر عنه النووي في مقدمة الشرح، ينتقي من أحاديث الضعفاء ما له أصل أو ما له متابع، ولأجل ذلك ما روى عنه هذا الحديث لا هو ولا البخاري، ولو كان مما أتقنه لروى عنه، فدل على غرابته أن تفرده به يدل على أن في النفس منه شيء. ثم ذكروا أيضا من الطعن في الدروردي أنه إذا روى عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم قلبه عبيد الله، وكلاهما أخوان، ولكن عبد الله ضعيف وعبيد الله ثقة، فهو يروي الحديث يأخذه عن عبد الله ويجعله عن عبيد الله. لذلك ذكر الحافظ في ترجمته في تهذيب التهذيب أنه يقلب مثل هذا الإسناد، فذلك دليل على ضعفه. هذا بالنسبة للدراوردي. أما شيخه محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب فمعروف أنه هو الذي تسمى بالمهدي ثم دعا إلى نفسه في خلافة المنصور، ثم بايعه أهل المدينة وأهل مكة، ثم أرسل إليه المنصور جيشا وقاتلوه فقتل. مشهور أنه أول من تسمى بالمهدي، ليكون في نظره أنه هو المهدي المنتظر. ترجمه البخاري في تاريخه الكبير وقال لا يتابع على حديثه ولا أدري أدرك أبا الزناد أم لا، روى عن أبا الزناد أم لا. وهذه الإشارة من البخاري تدل على الضعف، فإن البخاري يشير إشارات خفية ولا يجرأ على أن يكون ضعيف، فقوله لا يتابع على حديثه دليل على أنه مطعون فيه، أن ذلك طعن فيه. ثم قوله لا أدري أدرك أبا الزناد أم لا دليل على أنه أيضا قد حفظ فيه طعنا. كذلك أيضا ذكروا أنه في شبابه كان يحب البدو، يخرجه البادية وقل أن يألف الحديث البلاد، يحب التبدعي، فذلك مما يفوت عليه أنه روى عن أبو الزناد. توفي أبو الزناد وعمره في العشرين أو قريب من العشرين، وفي هذه السن سيما كونه يألف البوادي البدو والبراري يقل أن يحفظ فيها وأن يهتم بالرواية. عاش بعد أبو الزناد نحو 20 سنة أو أكثر، فالحاصل أن روايته عن أبو الزناد فيها شك كما ذكر ذلك البخاري. فالحاصل أن هذا الحديث فيه هذان الراويان، أما أبو الزناد الأعرج من رجال الصحيحين موثوق عنه، ولكن ما توبع على هذا الحديث. هذا ما طعنوا به في هذا الحديث. تعرفون أن أول من تكلم في هذه المسألة ابن قيم، في تكلم عليه وأطال في زاد المعاد، ثم تكلم عليها أيضا في كتاب الصلاة. كتاب ابن القيم فيه أجوبة عن مسائل في الصلاة، لما أتى على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه ورجح ذلك، ولما أتى على هذا الحديث ما تكلم على إسناده ولكنه تكلم على متنه ورجح عليه حديث وائل وكذلك الأحاديث الأخرى، وذكر أن هذا الحديث مضطرب، فإنه رواه الترمذي من رواية من طريق أخرى ليس فيها رواه الترمذي من طريق غير طريق الدراوردي، ولكن لم يذكر فيها اليدين ولا الركبتين، إنما قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كبروك البعير أو كما يبرك الجمل، ولم يذكر اليدين ولا الركبتين، حذف اليدين والركبتين. كذلك أيضا ذكر ابن القيم أن الحديث مروي بطريق أخرى عن غير الدراوردي، مروي من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي الزناد، ولكن فيه عكس ما في هذا الحديث، حيث قال: إذا سجد أحدكم فليضع ركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل، فليضع ركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل. وهذه الرواية مما يستدل بها على تقديم الركبتين، وإن كان الإسناد فيه ضعف، يعني سعيد بن أبي سعيد ضعيف، ولكن روايته للحديث على هذه الصفة تدل على أنه رواه على الأصل. ولأجل ذلك يرجح ابن القيم أنه إذا قدرنا أنه ثابت فإنه منقلب، مما انقلب على الرواة، يعني أن بعض الرواة إما الدراوردي وإما محمد بن عبد الله انقلب عليه فجعله بالعكس، يعني بدل ما يقول فليضع ركبتيه قبل يديه قال وليضع يديه قبل ركبتيه. قال: والدليل عليه أن أول الحديث يخالف آخره، فإن البعير إذا برك يقدم يديه قبل رجليه، هذا معروف مشاهد، البعير إذا برك يقدم مقدمة، فهو نهى عن أن تقدم مقدمك كما يفعل البعير، يقدم الإنسان مقدمه يعني يديه كالبعير الذي يقدم مقدمه تبقى رجلاه قائمتين. هذا هو الذي يترجح أنه إذا قدرنا أنه ثابت فإنه منقلب. ويؤدي إلى الانقلاب رواية سعيد بن أبي سعيد التي فيها فليضع يديه ركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل. هذا هكذا يرجحه، ثم أيده أيضا بكثرة الاضطراب فيه، يعني بعضهم قال فليضع يديه على ركبتيه، وبعضهم قال فليضع ركبتيه قبل يديه، وبعضهم قال فليضع يديه قبل ركبتيه، وبعضهم حذف الجملة كلها ذكر اليدين والركبتين. فجعل ابن القيم هذا من الاضطراب. ابن القيم تكلم عليه في ثلاثة مواضع: في زاد المعاد، وفي كتاب الصلاة، وفي شرح حديث أبي هريرة لما أتى عليه في حاشية سنن أبي داود تهذيب السنن. وكل المواضع اتفق كلامه فيها على أنه منقلب إذا قدرنا ثبوته، وعلى أنه لا يقبل ولا يعمل به، وكلامه واضح فيما اختاره. من طالع كلامه عرف بذلك صحة ما ذهب إليه، ثم أجاب عن ما تشبث به بعض المتقدمين من أن ركبتي البعير في يديه، فقال: هذا ليس بصحيح، والعرب لا تسمي ما في اليدين ركبة، بل الركبة عند العرب خاصة بركبة الرجل، وأما ركبة اليد فلو كانت ركبة البعير يعني يد البعير مثل ركبتي الإنسان لا تسمى بركبتين أصلا، الركبة خاصة بركبة الرجل. ولو أن بعض المتقدمين أقر ذلك، أول من رأيناه ذكر ذلك الطحاوي في مشكل الآثار، فإنه لما اختلفت عنده الحديثان، حديث وائل وحديث أبي هريرة نفسه، قال إن ركبة البعير في يديه، ثم تبعه كثير من الذين كتبوا في اللغة، حتى صاحب اللسان لسان العرب أخذ هذه الجملة وشارح القابوس وقال ركبة البعير في يديه، أنكر ذلك ابن القيم وقال: لا تسمى ركبة اليد ركبة، معلوم أن البعير يقدم ما هو شبيه بركبة الإنسان، ولكن لا تسمى ركبة بل تسمى يدا. أيده بأنه مضطرب، فرواية الترمذي بدون اليدين، بدون ذكر اليدين والركبتين، ورواية سعيد عكست ما كان، ورواية عند البيهقي قال يضع يديه على ركبتيه وليضع يديه على ركبتيه وما أشبه ذلك. ثم رأيت الحديث في جامع الأصول وكذلك في منتقى الأخبار ساقه أيضا برواية أخرى بلفظ إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير يضع يديه قبل ركبتيه، فكأنه تفسير لبرك البعير. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير يضع يديه قبل ركبتيه، يعني لا يسوي يفعل كفعل البعير الذي يضع يديه قبل ركبتيه. والحاصل أن في الحديث ذكر اليدين وذكر الركبتين، فاليدان مخالفتين للركبتين، ولو كان الركبتان هما في اليدين يعني في البعير لما كان ذكر الرجلين فائدة ولا تحتاج إلى مقابل، بل تذهب فائدة الحديث. فإن معناه مثلا إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل رجليه أو قبل ركبتيه ولا يصنع صنع البعير الذي يقدم يديه قبل رجليه. فالحاصل أن هذا مما يدل على اضطراب الحديث. هذا ما يعني رجحه ابن القيم، ولعلكم بمراجعة كتب ابن القيم في الثلاثة المواضع يزيد ذلك اتضاحا. وكذلك أيضا تكلمنا على المسألة في تحقيقنا لشرح الزركشي، وكذلك أيضا تكلم عليها أحد زملائنا وهو خليل إبراهيم الذي حقق مصنفات محمد بن عبد الوهاب في الرسالة التي تتعلق بالأحكام، لما أتى عليها على هذا الحديث رجح رواية وائل وضعف رواية أبي هريرة في هذا، وبين أن هذه الرواية هي الأصل، يعني رواية وائل والعمل عليها. وأول من رد على ابن القيم المبارك فوري عفى الله عنه صاحب تحفة الأحوذي، فإنه أخذ ينتقد ابن القيم ويرد عليه، وعمدته أن ركبة البعير في يده، هذه عمدته التي اعتمدها أيضا الطحاوي كما ذكرنا. ثم تبعه الألباني في مؤلفاته ورجح رواية أبي هريرة مع ما فيها من الاضطراب ومع ما فيها من الطعن، وطعن في شريك وحمل على شريك حملة شعوى، وأخذ يرد الأحاديث التي يأتي بها. وكذلك تبعه محقق زاد المعاد الذي هو الأرناؤوط، فإنه أيضا رجح رواية أبي هريرة والعمل بها وطعن في رواية شريك. قد يقولون أيضا هناك رواية أخرى أو هناك حديث آخر يؤيد حديث أبي هريرة مروي عن ابن عمر، مروي في السنن عن ابن عمر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قدم يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث أيضا لا يصح مرفوعا. لماذا؟ لأن مداره على الدراوردي الذي ذكرنا الطعن فيه. من أين رواه؟ رواه عن عبيد الله بن عبد الله. قد ذكرنا أنه إذا روى عن عبيد الله فروايته ضعيفة، لأنه يقلب عبد الله إلى عبيد الله، عبد الله المكبر ضعيف وعبيد الله المصغر ثقة، فهو يجعل الرواية عن عبد الله عن عبيد الله، فهذا ممن قلب عليه أنه لا أنه رواه عن عبيد عبد الله وجعله عن عبيد الله. الحديث رواه البخاري موقوفا من فعل ابن عمر، يعني ولكنه علقه من فعل ابن عمر. صحيح أن ابن عمر فعل ذلك بعد الكبر، بعدما أسن وطعن في السن احتاج إلى أنه يقدم يديه، وهذا عذر. أن الإنسان المريض أو الكبير يعفى له أنه يقدم يديه لأن رجليه لا تحملانه وأعصابه لا تحملانه. فأما أنه ثابت مرفوعا فهذه الرواية شاذة تفرد بها الدراوردي، نبه على ذلك البيهقي وقالوا إن هذا مما أخطأ فيه الدراوردي فرفعه وهو موقوف ولا يصح رفعه. ومع ذلك انخدع بهذه الرواية مجموعة من العلماء حتى الحافظ بن حجر في بلوغ المرام، مع أنه في ترجمة الدراوردي ذكر أن الدراوردي إذا روى عن عبيد الله فروايته ضعيفة لأنه يشتبه يطلب عبد الله عبيد الله، ومع ذلك رأى أنه عن الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر إسناد صحيح على شرط مسلم، خفي عليه أن روايته عن عبيد الله ضعيفة، فلذلك لا ينتبه لذلك. أولا هذا الطعن وهو كونه عن عبيد الله، وثانيا كونه رفع الموقوف جعله موقوف مرفوعا وهو لم يثبت إلا من فعل ابن عمر. كتب في هذه المسألة كثير من العلماء، كتب فيها بعض تلامذة الألباني نسيت اسمه رسالة اسمها نهي الصحبة عن تقديم الركبة، نهي الصحبة عن النزول على الركبة، ثم رجح حديث حديث أبي هريرة وبالغ فيه ولم يذكر شيئا من طعن من الطعون التي تلد عليه أبدا، وكأنه حديث مقبول لا مطعن فيه أصلا وليس له عمدة لهذا الحديث. وأتى على حديث أبي هريرة ولم يذكر أيضا على حديث ابن عمر ولم يذكر الطعن فيه إلا على وجه الإشارة ولم يمجزه وجاء تكلف في الجواب عنها. ثم كتب فيها أيضا أخونا فريح البهلال ورجح ما اختاره ابن القيم وضعف حديث الدراوردي وذكر ما يضعف به وبين أن الحديث هذا مضطرب وأن حديث وائل له شواهد كثيرة وأنه هو الذي يجب أن يقدم العمل به. ولا لكم تراجعون كلام ابن القيم في زاد المعاد وفي كتاب الصلاة وفي شرحه على الحديث في سنن أبي داود، وكذلك رسالة فريح البهلال وغيرها حتى يعرف بذلك أن تحامل الألباني وتحامل الأرناوط وتحامل المبارك وفوري وحملهم على ابن القيم وتشديدهم في طعنه في الحديث أن ذلك في غير محله، وأن ابن القيم رحمه الله له نظرة وله فكرة وله اختيار. طلنا في هذه المسألة لأن ساءنا ما رأيناهم كثيرا من الذين يتعصبون لاختيار الألباني واختيار المبارك فوري ومخالفة ابن القيم، وليس ذلك تعصبا لابن القيم ولكن نظرا إلى ما هو الأرجح إن شاء الله. ننتقل في صفة السجود وكذلك ما بعده واضح ولا خلاف فيه. القيام من الركعة الأولى للثانية فيها كلام في الجلسة التي تسمى جلسة الاستراحة، هذه الجلسة مروية فيها من بعض الأحاديث ولذلك كثر الكلام أيضا فيها وأطالوا الكلام حولها. يمكن أن نبدأ قبلها بالجلسة بين السجدتين. الجلسة بين السجدتين روي فيها فعل وهو المشهور أنه صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين السجدتين يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، وهكذا جلوسه للتشهد الأول يجلس مفترشا. لكن أشكل حديث مروي في صحيح مسلم وفي غيره من الأحاديث عن ابن عباس أنه قيل له في الإقعاء بين السجدتين فقال إنه سنة، فقالوا إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال بل هو سنة نبيكم. وفسروا الإقعاء بأن ينصب قدميه ويجلس عليهما يضع حليتيه على عقبه. وهذه الجلسة ليست جلسة طمأنينة، ففيها شيء من الخفاء. فلأجل ذلك أشكل هذا الحديث على كثير من العلماء. حديث صحيح مروي عن ابن عباس أنه قال: إن الإقعاء سنة نبيكم، مع أنه وردت أحاديث كثيرة وإن لم يكن تكن في الصحيحين، لكنها بأسانيد صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الحلب. ولا شك أن هذا شبيه بالإقعاء، يعني كونه ينصب قدميه ثم يجلس عليهما هو شبيه بالإقعاء. والعرب حتى العامة يسمونه إقعاء. هذا الحديث مشكل من هذه الجهة. أولا الأمر بالطمأنينة في حديث المسيء صلاته ثم يرفع حتى تطمئن جالسا، وهذه الجلسة ليست طمأنينة. نرى كثيرا الأجانب ونحو المسيماء الذين يصلون بالبنطلون يقعي ويجعل أليتيه على قدميه على عقبيه، فلا يقال أن هذه طمأنينة، بعيدة من الطمأنينة. ولكن كأن بعضهم اعتبرها وتساهل فيها وقال: ما دام في هذا الحديث فإنا نقبله. والصحيح أن الحديث فيه إشكال، وأنه وردت أحاديث تنهى عن الإقعاء. الشارح الذي هو النووي رحمه الله عندما أتى على هذا الحديث، حديث ابن عباس، نقل عن أبي عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب غريب الحديث، وعن أبي عبيدة معمر بن المثنى الذي له أيضا كلام في غريب الحديث، أنه جعل الإقعاء نوعين: إقعاء الكلب يقول هو أن ينصب ساقيه ويجلس على أليتيه ويضع يديه على الأرض، يقول هذا هو الإقعاء الذي هو إقعاء الكلب. وأرى أن هذا أيضا جلسة معتادة، يعني كونه مثلا ينصب ساقيه ويجلس على أليتيه ويضع يديه على الأرض، كيف يكون هذا هو الإقعاء؟ هذا تفسير فيه شيء من الخفاء. فإذا جاءنا الحديث بالنهي عن إقعاء كإقعاء الكلب فكيف نحمله على هذه الجهة دون غيرها؟ وجاءنا أيضا في صحيح مسلم الحديث المشهور عن عائشة من رواية أبي الجوزة، وفيه قالت عائشة: وكان ينهى عن عقبة الشيطان. هكذا ورد في هذا الحديث: ينهى عن عقبة الشيطان. وكثير من العلماء فسروا عقبة الشيطان بهذه الجلسة، أن ينصب قدميه ويجلس على عقبه، وذلك لأنها كأنه مستعجل أو كأنه مستوفس يتمنى التخلص ويريد الإسراع. فهذه الجلسة الإقعاء الذي هو أن ينصب قدميه ويضع أليتيه على عقبيه، أولا أنها أقرب أن تفسر بها أن يفسر بها الإقعاء كإقعاء الكلب، وثانيا أقرب أن تفسر بها عقبة الشيطان الذي في حديث عائشة، وثالثا أنها منافية للطمأنينة الذي في قوله: حتى تطمئن جالسا. فإذا ثبت أن هذه الجلسة فيها هذه المحذورات فيكون حديث ابن عباس هذا غريبا أو شاذا ولو كان صحيحا، ويمكن أنه يحمل على حالة أخرى، يمكن أنه يحمل على جلسة الاستراحة، أنه إذا أراد أن يقوم من الركعة الأولى للثانية جلس على هذه الجلسة ثم قام. يمكن أن يكون له محمل، أو أنه اجتهاد من ابن عباس، أو أنه غريب لم أحد يعمل به. وبكل حال أحاديث النهي عن الإقعة كثيرة ولم يذكرها أحد، لم يذكر أحد هذه الجلسة في الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كثير. لم يذكروا أنه إذا جلس بين السجدتين رفع قدميه وجلس على عقبيه، بل يذكرون أنه يجلس مستقرا على قدميه. أما جلسة الاستراحة فذكرنا أن بعضهم حمل حديث الإقعاء على جلسة الاستراحة، وقد اختلف في شرعية هذه الجلسة. جلسة الاستراحة التي هي جلسة عقب السجدة الثانية من الركعة الأولى ومن الركعة الثالثة قبل أن ينهض إلى الثانية أو إلى الرابعة، الذين استحبوها هم الشافعية، رأوا أنها سنة أنها مستحبة، وبقية العلماء لم يستحبوها. وقد روي عن الإمام أحمد أنه فعلها في آخر حياته، ولكن أكثر أتباعه يعملون بالرواية الأولى التي هي عدم شرعيتها. وردت هذه الجلسة في حديث مالك بن حويرث، وفي حديث عن أبي حميد، حديث أبي حميد الطويل الذي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وردت في رواية من حديث المسيء صلاته. ولكن كل الروايات يمكن أن لا تكون دليلا على شرعيتها. فأما رواية مالك بن حويرث فاختلف فيها، هل هي من قول مالك أو من قول غيره. ثبت أن مالك بن حويرث صلى بجماعة فيهم أبو قلابة تلميذ أنس عالم من علماء التابعين، يقول جاءنا أبو مالك بن حويرث فقال لأصلي أني أريد أن أصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ فقال مثل صلاة شيخنا هذا. قال وكان ذلك الشيخ إذا رفع رأسه من السجدة الثانية لم يقم حتى يستوي قاعدا. وفي رواية إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. هذه رواية البخاري. من هو شيخهم هذا؟ هو عمرو بن سلمة الجرمي، وليس صحابيا ولكنه أدرك زمن النبوة، وله ذكر في صحيح البخاري. هذا الشيخ فعل هذه الجلسة كما نقل ذلك الراوي عن أبي قلابة. أبو قلابة يقول صلاة مالك بن حويرث مثل صلاة هذا الشيخ الذي هو مالك الذي هو عمرو بن سلمة. ومالك بن حويرث يقول إني أصلي كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فذكر من صفة مالك بن حويرث أو من صفة عمرو بن سلمة أنه إذا قام من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. هذا من فعل عمرو بن سلمة. وهل يكون فعل عمرو بن سلمة يعني دليلا على شرعيتها؟ قولهم إن صلاة مالك مثل صلاة عمرو بن سلمة قد يراد به مجمل الصلاة أو أغلب الصلاة أو أكثرها، ولا تدخل هذه الجلسة في الممثل به. قد يكون جلسها لأجل أن يعتمد على الأرض لكونه قد كبر سنه، شيخ كبير في عهد أبي قلابة كأنه قد قارب 10%، فكان يجلسها لأجل أن يريح نفسه ثم يعتمد على الأرض ويقوم. فلا يكون فعل عمرو بن سلمة حجة في مشروعيتها، ولا يكون قول أبي قلابة مثل صلاة شيخنا هذا دليلا على أنه مثلها في كل شيء حتى في هذه الجلسة. هذه رواية البخاري. أما رواية النسائي فإنه جعلها من فعل أنس، من فعل مالك، من فعل مالك بن الحويرث، يقول إنه صلى بهم، مالك بن الحويرث صلى بهم، فلما قام من الركعة الثانية استوى قاعدا ثم قام. هذه رواية النسائي، استوى قاعدا ثم قام، هذا أيضا من فعل مالك، ولعله كان أيضا قد كبر سنه وفعل ذلك أيضا الحاجة. فالحاصل أن هذه هي عمدة من أثبتها عن طريق مالك بن الحويرث، من فعل مالك أو من فعل عمرو بن سلمة، وكلاهما محتمل أنه فعلها للحاجة، لا أنها مشروعة ولا أنها من السنة. وإذا قيل إن مالكا ثبت نقله لها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول يمكن أنه صلى الله عليه وسلم فعلها في آخر حياته، فإنه في آخر حياته لما أسن بدا ثقل عليه بعض أفعال الصلاة كما ذكرت ذلك عائشة، فيكون فعلها خاصا بالعاجز الذي يشق عليه القيام بدون اعتماد أو بدون هذه الجلسة. أما روي أيضا عن علي رضي الله عنه ما يخالف ذلك وما يدل على أنه يفعلها لحاجة، قال من السنة إذا نهض أن لا يعتمد على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا، إذا نهض أن لا يعتمد على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا. فعل مالك وكذلك فعل عمرو بن سلمة في جلوسه ثم اعتماده على الأرض عذره أنه مسن وأنه شيخ كبير، فكان ذلك سببا في جلوسه واعتماده على الأرض. فعلي يقول من السنة إذا نهض، يعني من الركعة الثانية الأولى، ألا يعتمد على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا. هذا الأثر مروي في مصنف بن أبي شيبة، وروى أيضا عن إبراهيم النخعي نحوه وعن غيرهم. كذلك روى أيضا عن ابن مسعود أنه كان ينهض من السجدة الثانية الأخيرة على صدور قدميه، على صدور قدميه، ولو كان يجلس ما نهض على صدور قدميه، ينهض من السجدة الثانية إذا سجد رفع وصدور قدميه على الأرض وبقيت صدور القدمين على الأرض حتى يتم قائما. فهذا ابن مسعود هذا فعله، ينهض من السجدة الأخيرة على صدور قدميه. الأثر هذا مروي في مصنف ابن أبي شيبة وفي معجم الطبراني وغيره. كذلك أيضا روى البيهقي آثارا عن الصحابة بأنهم لا يجلسونها، منهم ابن عمر وابن عباس وغيرهما، أنهم كانوا إذا قاموا يرفعون ينهضون على صدور أقدامهم ولا يجلسونها. وكذلك ابن الزبير وسعيد بن جبير، سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب، تجدون هذه الآثار في مصنف ابن أبي شيبة وفي سنن البيهقي. كذلك أيضا روى ابن أبي شيبة عن الزهري قال كان أشياخنا، ذكر عدة منهم، ذكر أن أحدهم ينهض كما هو ولا يجلس، إذا رفع من السجدة نهض كما هو ولم يجلس. نقله الزهري عن مشايخه، ومشايخه من الصحابة أو من كبار التابعين. فهذه الأدلة تدل على أن الصحابة لم يكونوا يعرفون هذه الجلسة. ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن سائر من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذه الجلسة، ولو كانت مشروعة ولو كانت من هديه لذكروها ولم يهملوها. ورد عدة أحاديث كثيرة عن أبي هريرة ووائل بن حجر وأبي مالك الأشعري ومعاذ عن هؤلاء أن أحدهم ينهض على صدور قدميه أو على ركبتيه، حتى قال بعضهم إنه ينهض من السجدة كالسهم، قائما كالسهم. فهذه بعض الأدلة التي استدل بها من لم يذكر شرعية هذه الجلسة. ومعلوم أن المأمومين لا يرفعون إلا بعد أن يرفع إمامهم، فقد ثبت في حديث عن البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستوي قائما وإنا لسجود بعد، يبقون ساجدين ولا يرفعون رؤوسهم إلا وهو قائم، قد استوى قائما، مما يدل على أنه إذا رفع كبر وقام ولم يجلس، ولو كان يكبر ثم يجلس لما خفي ذلك عليهم، ولا أدرك ذلك أو عرفه الذي يأتي مسبوقا ويشاهده عندما يرفع وقبل أن ينهض يجلس مثل هذه الجلسة. فإذا كان الصحابة يقولون يستوي قائما وإنا لسجود بعد، دل على أنه ينهض من السجود ويستقر قائما ثم يقومون بعده إذا سمعوا صوته بالتكبير وسمعوا حركته بالقيام وتم قيامه. هذه بعض الأدلة التي في من أنكر هذه الجلسة ولم يعمل بها. وفيه بعض الأحاديث التي استدلوا بها، لعلنا أيضا نكملها غدا إن شاء الله، يعني حديث أبي حميد وكذلك حديث المسيء صلاته. وقد تكلمنا أيضا على المسألة هذه في تعليقنا على شرح الزركشي، يعني ترجح لنا أن القول بعدم مشروعيتها إلا للكبير ونحوه. ونستمع إلى الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله فضيلة شيخنا الوالد خيرا. وهذه بعض الأسئلة، نبدأ بالسؤال الأول. يقول فضيلة شيخنا العلامة عبد الله بن جبرين حفظه الله تعالى، صليت قبل مدة خلف من يسدل يديه في كل الصلاة، وذلك في جامعة الملك سعود، هل صلاتي خلف ذلك المسدل صحيحة؟ يسدل يديه يعني يدليها ولا يقبضها. هذه كما قلنا إنها عقيدة الرافضة والإباضية. وأما الأئمة الأربعة فإنهم يمسكون أيديهم كما تقدم، ولكن لا نقول إن صلاة باطلة. أستغفر الله، أيضا هذا مذهب المالكية صحيح. المالكية أيضا يسبلون أيديهم، وقد كنت أحب أن أتعرض لهذا عندما تكلمنا على إمساك اليدين وفاتنا ذلك. فيقول المالكية تشاهدونهم، أهل المغرب كلهم، أهل أفريقيا على هذا القول، إذا رأيتهم يصلون وإذا هم يدلون أيديهم، ويقولون هذا مذهب مالك لا يقبض يديه. اشتهر هذا عن المالكية. الأفارقة غالبا من الدول الأفريقية ما يقبضون أيديهم، رووا ذلك عن مالك. ولكن هل صح عن مالك؟ يمكن أن مالكا فعله في آخر حياته، وذلك لأنه امتحن رحمه الله في آخر حياته، اتهم بتهمة أو طلب منه أمر ثم صدر الأمر بجلده فجلد جلدا شديدا، كان من آثاره أن انهارت أعصاب يديه، فكان يصعب عليه رفعها ووضعها، فكان يرى أن إسبالها وإرخاءها حتى في الصلاة أقرب إلى إراحته، فنقل ذلك تلامذة له وجعل ذلك مذهبا له، مع أنه روى الحديث الذي فيه القبض في موطئه. فعلى هذا أقول إن هذا الذي أسبل يديه يمكن أنه من المالكية أو من الإباضية أو من الشيعة، ولا نقول ببطلان الصلاة. هذه أختنا السائلة تقول أنا امرأة متزوجة وينزل معي دائما إفرازات عبارة عن سوائل ليست بدم، فهل هذه الإفرازات نجسة وتنقض الوضوء؟ كثيرا ما يحدث هذا للنساء، السائل هذا لا تقدر المرأة أن تمسكه، ليس مثل البول الذي يقدر الإنسان أن يمسكه أو الغائط، يحدث هذا للنساء فتخرج منهم هذه الإفرازات. وذكر العلماء أنه شيء يعني يخرج ضروريا فهو مما يتسامح فيه، فنقول لا تبطل الصلاة بخروجه، ولكن إذا خرج في خارج الصلاة فالأولى التحفظ منه، وكذلك أيضا الأولى غسله، ولا نقول بنجاسته يعني نجاسة عينية. وهذا سؤال يقول: هل الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة؟ وما حكم من تصلي في بيتها ويوجد داخل بيتها صورة، مثل صورة جواز السفر والرخصة وبطاقة العائلة ونحوها؟ صحيح، وردت الأحاديث الكثيرة لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، ولكن ذكر بعضهم أن المراد بالصورة المجسمات، أو أن المراد بها المنحوتة، أو أن المراد بها ما يعبد من دون الله، أو أن المراد بها ما قصد بصنعه مضاهاة خلق الله، واعتذروا عن التصوير الفوتوغرافي هذا، وكذلك التصوير بالآلات الكاميرا وغيرها، وأنه لا يدخل في اسم الصور، وذلك بعد أن فشى وكثر ولم تسلم منه البيوت ولا الأماكن ولا الثياب ولا نحوها، فلعله يتسامح في ذلك ويحمل الحديث على الصورة المجسمة أو نحوها. ما حكم لبس البنطلون أمام الزوج فقط من باب التجمل له؟ للمرأة أن تلبس أمام زوجها ما تريد، لا بأس بلباسها قصيرا أو ضيقا أو منطلونا أو غير ذلك، أما عند غير الزوج كالمحارم والنساء ونحو ذلك فلا أرى ذلك جائزا، لأن فيه تقليد ولأن فيه شيء من إظهار البدن وتبيين تفاصيل البدن وتبيين مفاصل الجسم، وذلك فتنة. ما هو الراجح في مسألة السكتة بين الفاتحة وقراءة شيء من القرآن في الصلاة؟ لعله يأتينا إن شاء الله البحث في السكتة، السكتة بعد الفاتحة وقبل السورة، لعلنا نتكلم عليها في المستقبل، وإن كان قد فات محلها فنثبتها، لأنها مما يحتاج إليه، والحديث الذي ورد فيه ذكر فيه سكتتان، ولكن عد الراوي ثلاث سكتات، لأنه قال سمرة حدثني حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم سكتتين، إذا افتتح الصلاة وإذا انتهى من القراءة، ثم قال وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالعد عد ثلاثا والسكوت سكتتين، فاختلف في ذلك. وفيه قول أنه يسكت، وأكثر العلماء الذين وصفوا الصلاة ذكروا أنه يسكت. ما هو الراجح في مسألة وضع اليدين، هي تحت السرة أم فوقها؟ الراجح أنه فوق السرة، ولو كان هناك قول بأن وآثار أنه تحت السرة، لكن الأرجح أنه فوق السرة أو على الصدر أو نحو ذلك، يعني لكثرة الأدلة، ولأنه أولى بالإنسان، وحتى ذكر بعضهم أن وضعهما على الصدر أقوى وأقرب، كأنه يمسك قلبه، لأن يعني الإنسان يهتم بشيء فإنه يقبض عليه بقوة، فكأنه يمسك قلبه حتى لا ترد إليه الوساوس ونحوه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.